إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم السبت الموافق للعشرين من رمضان: تحرير بلدة الرملية بريف حمال جنوبية على أيدي المجاهدين الأبطال، وقتل النصيرية والشيعة بالعشرات، إضافة إلى اغتنام دبابة وأسلحة متوسطة وذخائر، والتقدم جار باتجاه بلدة زور السوس. الله أكبر ولله الحمد. عصابات الأسد وميليشياته الإيرانية والعراقية تحاول فتح عدة جبهات في مدينة حلب كالملاح وبني زيد والطامورة وجمعية الزهراء تحت غطاء جوي روسي وحشي وهستيري يكاد لا يفارق سماء حلب، تزامنا مع قصف براجمات الصواريخ من محاور الراموسة والملعب البلدي والشيخ يوسف وحندرات. اللهم كن مع أهلنا في حلب وانصرهم، عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. المجاهدون ينفذون كمينا محكما بمجموعة تابعة لعصابات الأسد بعد السماح لهم بالتقدم على جبهة الخالدية في مدينة حلب والالتفاف عليهم وقتل المجموعة المقتحمة بالكامل. لواء المهام الخاصة السري التابع للمجاهدين يعلن عن مقتل العميد عمار كريم ديوب المسؤول الأمني عن حواجز التشبيح في قلب العاصمة دمشق إلى جهنم وبئس المصير. المجاهدون يستهدفون بقذائف المدفعية حواجز عصابات الأسد بساحة سعد الله الجابري ومبنى الحزب بحي الجميلية في مدينة حلب. طيران الاحتلال الروسي يستهدف قرى وبلدات عندان وحيان وتل مصيبين وحريتان وكفر حمرة وصالات الليرامون وأحياء الميسر وبني زيد وجمعية الزهراء والراشدين والأشرفية والخالدية في مدينة حلب وريفها الشمالي بالصواريخ الفراغية والفوسفورية والقنابل العنقودية. والقائد العام لحركة نور الدين الزنكي يقول في بيان له موجها خطابه إلى عصابات الأسد والمحتل الروسي والميليشيات الشيعية: صمدنا في حلب وسنزيد الصمود، ودماؤنا ستكسر مشروعكم بدءا من الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاء بطهران. اللهم عجل بالفرج علينا وثبت أقدام المجاهدين. الطيران المروحي الأسدي يلقي براميل متفجرة تحوي على غاز الكلور على أحياء مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.